بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على بعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الشرط الثاني في كلامه من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. وآخر ما تكلمنا عليه قول المؤلف رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم عليه، أو نجس أعاده. قلنا هذه الثلاثة المسائل حكمها الإعادة، الحكم فيها وجوب الإعادة. فأما المسألة الأولى وهي قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش، فذكرنا أن فيها ثمانية صور. فيها كم صورة؟ ثمان، تكلمنا فيها بالتفصيل في المرة السابقة. وأما المسألة الثانية وهي قوله أو صلى في ثوب محرم عليه، فقيدناها بإيه؟ عالما ذاكرا، عالما ذاكرا، يعني عالما الحكم ذاكرا الحكم والعين. فإن كان يجهل الحكم، ليس المراد بالحكم البطلان، لكن يجهل تحريم الغصب، أو يعلم لكنه نسي، أو يجهل أن هذه العين مغصوبة، وإن كان يعلم أن الصلاة في الغصب محرمة، يعني هو يعلم أن الغصب حرام، بل وأن الصلاة في المغصوب باطلة، لكنه لا يعلم أن هذه العين مغصوبة، أو أن هذا الثوب الذي لبسه مغصوب. فلو جهل أنه محرم أو علم ونسي صحيح، فإن صلاته صحيحة. وهذا في الثوب المحرم، سواء كان محرما للغصب أو للسرقة، أو ثمنه المعين حراما، أو بعض ثمنه حراما، أو كان ثوب حرير على رجل، أو منسوجا بذهب أو فضة، أو كان فيه تشبه بالرجال واللابس امرأة، أو تشبه بالنساء واللابس رجل، أي صورة من هذه الصور وما في معناها مما فيه لبس ثوب محرم يستر به عورته، أو صلاة في بقعة محرمة، أرض يعني أو دار صلاح ذلك، فالصلاة باطلة. هذا مذهب الحنابل. مسألة كما أسلفت مسألة أصولية دقيقة جدا جدا، وفيها نزاع في أصل تصورها، وينبني هذا التصور الحكم. فمن عقل انفكاك الجهة يقول بالصحة، ومن لم يعقل ذلك يقول بالبطلان. مسألة دقيقة جدا حقيقة، وهي مبنية على مسألة أصولية شهيرة، وهي النهي يقتضي الفساد. وقد تبنى أيضا على مسألة أخرى، وهي هل الأمر يتناول المكروه؟ طيب، إذا صلى في ثوب محرم أو صلى في بقعة محرمة فصلاته باطلة إذا كان عالما ذاكرا، هذا الحكم. لهذا قال أعاده. المسألة الثالثة قول المؤلف رحمه الله أو نجس، صلى في ثوب النجس. إذا صلى في ثوب النجس أعاد، أو صلى في مكان نجس ولم يحبس فيه، صلى على بقعة نجسة وغير محبوس، يعني بإمكانه أن يصلي في غيره، فصلاته أيضا باطلة ويلزمه الإعادة. أو صلى في ثوب نجس أعاد. عموم قول المؤلف أو صلى في ثوب نجس أعاد أنه سواء كان عالما أو جاهلا. عالم بإيه يا جماعة؟ عالم بالحكم أو عالم بالعين، يعني هو قد يجهل أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، فنقول ومع ذلك يلزمه الإعادة. وقد يكون عالما لكنه يجهل أن هذا الثوب نجس، يعني هو يعلم أن اجتناب النجاسة شرط، وأن الواجب أن يصلي في ثوب طاهر، الواجب أن يصلي في ثوب طاهر، ومع ذلك جهل أن هذا الثوب نجس فصلى فيه، ثم علم بعد الصلاة أن الثوب نجس، يقول يلزمه الإعادة، فسواء علم الحكم والعين أو جهل. أيضا عموم قوله أو صلى في ثوب نجس أعاد، أنه ولو كان لا يجد غيره، يعني احنا عندنا احتمالان، احتمال أن يكون واجدا غير هذا الثوب النجس، أو بإمكانه أن يغسله، يعني إما أن الثوب نجس وعنده ثوب آخر يستطيع أن يصلي فيه فصلى في النجس، أو ليس عنده إلا ثوب واحد لكن يمكنه أن يغسل هذا الموضع المتنجس ويصلي فصلى فيه وفرط، فهذا واضح أنه يعيد. لكن عموم كلام المؤلف يشمل حتى الاحتمال الثاني، وهو أن لا يكون عنده غير هذا الثوب، يعني ليس عنده إلا ثوب واحد متنجس وليس بإمكانه غسله، ليس عنده ماء وليس عنده مال يشتري ثوبا آخر، فتعين أن يصلي أو تعين أن يلبس هذا الثوب، ليس عنده بديل، فالمؤلف يقول إيه؟ أعاد. هل يقال له أن ينتظر حتى يجد ثوبا، أو له أن يصلي عريانا؟ لا، بل يجب عليه أن يصلي في هذا الثوب النجس ويجب عليه أن يعيد، إلا مسألة واحدة تدخل في قول المؤلف من قبل، وإلا المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. لكن لو أنه لا يحصل السترة قريبا وخرج الوقت وتمادى، أو نعم وخرج الوقت وتمادى، فإنه يصلي فيه ولا يقال صلي عريانا، بل لابد أن يرجح جانب ستر العورة على جانب الطهارة من النجس ويصلي في هذا الثوب. إحنا عندنا حكمين: وجوب الصلاة في هذا الثوب النجس حيث لم يجد غيره، ووجوب الإعادة. واضح الحكمين؟ الحكم الأول إيه؟ وجوب الصلاة في هذا الثوب النجس، يعني لو صلى عريانا أيضا يجب أن يعيد، يعني لو قال خلاص إذا صليت في الثوب النجس فستلزموني بالإعادة فسأصلي عريانا، نقول له لا، لو صليت في الثوب النجس فهذا الواجب وتعيد وجوبا، ولو صليت عريانا فأنت آثم ويلزمك إيه؟ الإعادة كذلك. واضح؟ فالمؤلف كلامه يعم الاحتمالين، احتمال أن يجد غيره واحتمال أن لا يجد غيره ولا يستطيع غسل هذا الثوب النجس. لكن ما المراد بالنجس هنا؟ المراد بالنجس هنا المتنجس، يعني الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، طاهر في أصله وطرأت عليه نجاسة. وأما نجس العين كجلد ميتة فإنه يصلي عريانا ولا يعيد. عندنا الفرق، عندنا مسألتين لابد أن تفرق بينهما: أن يكون الثوب طاهرا في أصله، ثوب من صوف أو قطن أو كتان أو حرير بالنسبة للمرأة، وتنجس، فالحكم فيه إيه؟ فرض المسألة أنه لا يجد غيره ولا يستطيع أن يغسله، ما الحكم؟ وجوب الصلاة فيه، وإيه ثاني؟ وجوب الإعادة. المسألة الثانية أن هذا الثوب نجس في أصله، نجس العين، مش أنه تنجس، هو أصلا نجس كجلد الميت، فالحكم هنا أن يصلي عريانا وإيه؟ ولا يعيد، ولا يعيد. يبقى مراد المؤلف بقوله أو صلى في ثوب النجس أي متنجس. طيب قال رحمه الله: لا من حبس في محل النجس. الذي عطف على ايه؟ على أعاد، أي لا يعيد من حبس في محل النجس. يعني حبس في مكان فيه نجاسة وضيق على قدر وقوفه، لا يستطيع أن ينتقل إلى مكان آخر، مكان على قد وقفته ومحبوس لا يستطيع الخروج، وليس عنده ماء ليغسل هذا المكان، فما الحل؟ لابد أن يصلي. نعم لابد أن يصلي وجوبا، لكن هل يعيد؟ قالوا لا، لا يعيد. من حبس في محل النجس لا يعيد، وكذلك من حبس في محل مغصوب. حبس في مكان غصب فلا يلزمه الإعادة، إلا في صورة ما إذا كان الحبس بحق يستطيع الخروج، لأن قد يقال أصلا غير محبوس لأن بإمكانه الخروج ليس مضطرا. يعني مثلا حبس ليؤدي دينا وهو قادر على الأداء، فنقول لا، يلزمك أن تؤدي الدين وتخرج وتصلي في مكان طاهر. أو حبس في مكان غصب وهو الغاصب، يعني دخلوا عليه في الدار التي غصبها وحبسوه فيها، هو غاصب وبإمكانه أن يقول لرب الدار: سلمتها لك، فحينئذ لا تصح صلاته في هذا الموضع لأنه بإمكانه أن يتخلص منه. طيب قال أهل العلم: إذا حبس في مكان النجس فماذا يصنع؟ قلنا يصلي وجوبا ولا يعيد. طيب كيف يصلي؟ إن كانت النجاسة يابسة، يعني يابسة يعني لا تتعدى إذا مسها بيده أو بوجهه في السجود، يعني نشفة، يعني مكان ناشف، إذا كانت النجاسة يابسة صلى صلاة كصلاة غيره، يقوم ويقعد ويركع ويركع ويسجد. وإن كانت النجاسة رطبة، يعني تتعدى، فليس له أن يباشرها إلا بالقدمين، ضرورة الوقوف. يبقى هو هيقوم يقف عادي ويركع، لأن الركوع لن يمس فيه الأرض إلا بإيه؟ بقدميه. أما في الركوع والسجود فإنه يجلس على قدميه ويقرب نفسه من الأرض إلى غاية ما يمكنه، لكن لا يمس بالأرض إلا قدميه، لا يمس الأرض إلا بقدميه، يعني ما يحطش إيده على الأرض ولا وجهه ولا ركبتيه. وليس المراد بالإيماء هنا الإيماء الثاني اللي هو الإيماء بالرأس، لأن الإيماء قد يراد به أن يكون واقفا ويومئ برأسه، لا ليس هذا هو المراد، إنما المراد هنا أن يومئ بأن يجلس على قدميه ويقرب أعضاءه، أعضاء السجود، من الأرض إلى غاية ما يمكنه، بحيث إن أي قرب آخر يلزم منه مباشرة الأرض. واضح يا إخوة؟ لا، مش درجة إنه يقع، أنت ليه فرطت إنه يقع؟ أقول لك هو لا يمس الأرض إلا بقدميه، فيقرب لحد ما يحس إنه هيقع خلاص، يعني آخر درجة قبل الوقوع. ماشي؟ فالإيماء هنا غير الإيماء الذي في حق المريض الذي لا يستطيع الركوع والسجود مثلا فيقولون يومئ برأسه، لا، الإيماء هنا مش بالرأس، إنما الإيماء هنا غاية ما يمكنه. الأخ اللي معاه تليفون يقفله احتراما للمجلس، يقفل هذا التليفون. واضح يا إخوة؟ مين مش فاهم اللي احنا قلناه ده؟ اللي معاه تليفون يقفله؟ امال ايه؟ انا اللي مش فاهمه بالظبط. التصور، قوم وقف. لو أن الأرض هذه نجسة، كلكم بصوا على الأخ، الأرض نجسة افرض كده، فإن كانت يابسة تعمل إيه؟ هتصلي عادي كويس؟ وإن كانت رطبة ماذا تصنع؟ هتركع طبيعي لأن أنت على رجلك على القدمين يعني، عادي جدا. تيجي عند السجود والجلوس بقى نقول لك انزل انزل انزل انزل حتى تلاقي نفسك هتقع. فين الدرجة اللي وقع فيها؟ أي وطي خالص، قرب وشك وكل حاجة. عندك تاني ولا ده آخرك؟ خلاص يبقى هو ده. إيدك تقربها من الأرض إلى غاية ما يمكنك لحد قبل ما تلمسها بس. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا. ماشي؟ كل الإخوة شافوا الصورة دي؟ هذا هو المراد. حبس سجن أو حبس، مش لازم يكون سجن يعني بالمعنى المصطلح عليه إنه في سجن، لكن حبس أي سجن سواء في سجن أو في أوضة أو في أي مكان. ماشي؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها. من وجد كفاية عورته سترها، يعني ليس عنده إلا ثوب يستر به عورته فقط. فهل يستر عورته أو يستر الثوب على صدره وساقيه؟ هنتكلم في رجل عورته من الصدر والركبة، فالواجب أن يستر عورته لأن هذا هو الواجب. وإلا يعني إلا يجد ما يستر به عورته كلها، بل يجد ما يستر به بعضها. لا، لعورة الصلاة، هنتكلم في الصلاة، عورة الصلاة من الصدر والركبة. تلسة هنا؟ لا، خلصناها من زمان دي. ايوه اللي هي ايه؟ لا، عورة الصلاة. الرجل صورة المسألة الأولى لم يجد إلا ما يستر به عورته، فالواجب أن يستر به عورته. ما ينفعش يستر الصدر مثلا، لأن الصدر بالنسبة للرجل ليس عورة، فنقول الواجب أن تستر به عورتك. الصورة الثانية: وإلا، المؤلف بيقول وإلا، إلا دي يعني إيه؟ إلا يجد ما يستر به عورته كلها، بل وجد ما يستر به بعضها. وإلا يعني ليس عنده ما يستر به العورة كلها، لكن ممكن يستر بعض العورة. قال: فالفرجين، يعني فيستر الفرجين وجوبا، يعني عنده قطعة من الثوب إما أن يستر بها الفرجين وإما أن يستر بها الفخذين. نقول له إيه؟ ما ينفعش يستر الاثنين معا، يعني ما عندوش ما يكفي بين السرة والركبة، لكن عنده خرقة ممكن يلفها على نفسه يستر بها الفرجين، أو يلفها على نفسه فيستر بها الفخذين أو فخذ من الفخذين، أو من أول منتهى الفرجين إلى الركبة، مسافة كبيرة هي، والفرجين مسافة صغيرة بالنسبة لهذه المسافة لكنها أفحش وأعظم وأغلظ. فنقول الواجب إيه؟ ستر الفرجين. هذا الاحتمال الثاني. فإن لم يكفهما وصل الضيق إلى درجة أنه لا يجد إلا ما يستر أحد الفرجين. احنا قلنا لو لا لو لم يجد إلا ما يستر به إما فرجيه وإما بقية العورة فالواجب إيه؟ الفرجين. يبقى برضه احنا بنتكلم في الفرجين، لكن صار الترجيح بين الفرجين ليس بين الفرجين وسائر العورة، بل بين الفرجين نفسهما، يا إما القبل يا إما الدبر. يعني المسألة الأولى الترجيح بين العورة وبقية الجسد، قلنا الواجب إيه؟ العورة. المسألة الثانية الترجيح بين العورة المغلظة اللي هي الفرجين وبقية العورة، الواجب إيه؟ الفرجين. المسألة الثالثة الترجيح بين القبل والدبر فقط. فالمؤلف يقول: فإن لم يكفهما فالدبر، لكن هذا على سبيل الأولوية مش وجوب. المسألتين اللي فاتوا وجوب، المسألة دي أولوية. فالأخذ الدبر. إلا في صورة واحدة، وهي إذا كفى هذا الثوب أن يستر به منكبه وعجزه دون فقط أي دون القبل، فإنه يستر المنكب والعجز، لأن احنا قلنا في الفرض لابد أن يستر إيه؟ أحد عاتقين. فإن لم يكفهما فالدبر، وحينئذ يقولون يصلي جالسا، يصلي جالسا. الكلام ده كله يا اخواني، او قبل ما نقول يصلي جالسا وانتقل نقول يصلي جالسا استحبابا، يعني مع كوني قادرا على القيام لكن يصلي جالسا. وهذا كل هذا الكلام حالة عدم استطاعة ستر العورة كاملة بثوب او بشراء ثوب، لان هذه المسألة كثيرا ما يغفل الناس عنها في قراءة الكتب. هو فاكر ان العادم هو الذي ليس عنده فقط، لا، العادم من ليس عنده الشيء ولا يستطيع شراءه بثمن المثل او بزيادة يسيرة. انتم معنا يا اخوة؟ يعني ما نقول مثلا عادم الماء، اتكلمنا عنها قبل كده، اتكلمنا على عادم الماء، قلنا مين عادم الماء ده؟ اللي ما عندوش ماء، الماء قطع عنده في البيت، لا ده مش عادم الماء، ده ممكن يروح يشتري ميه، وممكن يجيب زجاجة او جردل او اي حاجة ويملأ ماء، فده ما اسموش عادم. كذلك عادم السترة، مين عادم السترة؟ اللي ما عندوش ثياب في البيت، لا، ولا يستطيع مع ذلك شراء ثوب ونحو ذلك مما نص عليه العلماء في إمكانية الستر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن أعير سترة لزمه قبولها. نعم، العجز من العورة، والمنكب في الصلاة في صلاة الفرض يجب ستر فيقدم حينئذ. ايه؟ لا، يستر بعض العورة مع المنكب فهو المقدم استحبابا. قال: وإن أعير سترة لزمه قبولها، يعني إن أعير بمعنى أن واحد جاء قال له خذ هذا الثوب عارية، يعني أعيرك هذا الثوب، مش هبة، لا، عارية. الفرق العارية سترده مرة أخرى، لكن الهبة قد ملكته فهو مش بيوهبك، لا، يعيرك. فالمنة في هذا يسيرة مغتفرة. فقالوا: يلزمه طول الثوب إذا أعير إياه ويصلي فيه وجوبا يعني. أما الهبة فلا يلزمه لما فيها من المنة. لكن قول المؤلف: وإن أعير سترة لزمه قبولها، معناه أعير غير استعار. إيه الفرق؟ أعير واحد جاي يعيرك الثوب، شافك عريان فصعبت عليه فلا خذ هذا الثوب إعارة واستر به عورتك. إنما الاستعارة هل يلزمك أن تستعير؟ تيجي الواحد تقول له: لو سمحت اديني هذا الثوب وصلي فيه وارده لك. لا، لا يلزمه الاستعارة. ومن باب اولى لا يلزمه الاتهاب، انه يقول له هب لي هذا الثوب، لا يلزمه. طيب، قال المؤلف: نعم، صورة العاري والذي لم يجد ماسه به فرجيه، والذي يستر الدبر فقط. قال المؤلف: ويصلي العاري اللي هو العاجز عن تحصيل السترة قاعدا. قالوا: ويضم نفسه، قاعد ويضم نفسه، ما يبقاش قاعد كده منفرج، يعني مثلا في التشهد الاخير ما يتوركش، لا، يضم نفسه جدا، وهو اذا ضم فخذيه سيستر قبله، صح، وهو جالس ستر دبره ويضم نفسه غاية ما يمكنه مبالغة في الستر. قال: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء، يعني يومئ، ما هو مش هيقف وهو لا يسجد. ليه ما يسجدش؟ عشان ما ينكشفش الدبر حال السجود. بالإيماء استحبابا فيهما. ايه فيهما دي بقى؟ يعني قاعدا بالإيماء، يعني القعود مستحب والإيماء مستحب. يعني فلو وقف فصلاته صحيحة، ولو ركع وسجد ولم يومئ فصلاته أيضا صحيحة، لكن استحبابا في المسألتين معا، يعني في القعود وفي الإيماء. نعم، يعني وانت جالس كده وتومع برأسك، ده استحباب. افرض واحد قال لك لا انا هقف وحركع وحسجد، نقول صلاتك صحيحة. المؤلف قال استحبابا فيهما، يعني في المسألتين، في القعود وفي الإيماء. قال ويكون إمامهم وسطهم، ويكون إمام العراة لو كانوا جماعة سيصلون جماعة، فيكون إمامهم وسطهم. ليه وسطهم؟ يعني هو في صف واحد. ليه؟ لأن لو وقف أمام أحد يرونه. ويكون إمامهم وسطهم. طب استحبابا ولا وجوبا؟ هنا وجوبا. يعني مسألتين بتاعت قاعدا وإماء دي استحباب، لكن هنا يكون إمامهم وسطهم وجوبا، لأنه لو تقدم لازم أن يروا عورته. إلا في أحوال اللي ما يشوفوش فيها، كأن يكون الجميع عميانا، عراة وعمي في نفس الوقت، أو كانوا في ظلمة شديدة ومحدش معاه محمول ممكن ينور به ويشوف، ولا كشاف ولا أي شيء، ظلمة مفيش نور، يعني لا استوى المبصر والأعمى كله سواء، محدش شايف حاجة، فيتقدم، لأن المانع من التقدم قد زال. قال ويصلي كل نوع وحده. كل نوع من ايه بقى؟ يعني المصري والشامي والسعودي، ولا الفلاح والصعيدي؟ برضو نوع من المصري. كل نوع من جنس الآدميين. فيصلي كل نوع وحده، يعني الرجال وحدهم والستات وحدهم، الرجال وحدهم والنساء وحدهم، يصلي كل نوع وحده. ده الكلام ده لو كان المكان يتسع لذلك، لكن إن كانوا في مكان ضيق فليس لهم تصرف. فإن شق، يعني شق أن يصلي كل نوع وحده، بأن كان مكانه ضيقا مثلا، صلى الرجال لأنهم أشرف فهم المقدمون، صلى الرجال واستدبرهم النساء عشان ما يشوفهمش. يعني الرجال بيصلوا والنساء بيدينهم ظهرهم، فلا هم يرون النساء لأن النساء مش أمامهم، ولا النساء يرونهم لأن النساء مستدبرين. الصورة واضحة؟ يعني لو كانت القبلة كده فأنتوا كده بتصلوا والنساء خلفكم ينظرون في الجهة المقابلة، فأنتوا لا شايفين النساء ولا النساء شايفينكم. ثم عكسوا بين النساء تصلي والرجال يستدبرونهم، صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. طبعا هذه المسائل قد تستغرب من بعض الإخوة، يقول لك ايه المسائل النادرة دي ولماذا نشغل أنفسنا بها؟ هذا من باب تنشيط الذهن، ولأنها تحصل، صحيح ما بتحصلش كثير بس بتحصل. فبعض الناس ابتلى عفانا الله وإياكم بالسجن، فيسجن الرجال والنساء في مكان واحد كما حدث من الظلمة الأمريكان مع المسلمين في سجن أبي غريب وغيره، فيسجنون في مكان واحد ويجبرونهم على التعري، صح؟ فنكون قد عرفنا حكم هذه المسائل ونص عليها أهل العلم لأنها تحصل، فلا تستغرب من ذكر هذه المسائل. والعلماء جزاهم الله خيرا ما تركوا شيئا مهما إلا بينوه. قال المؤلف بانيا على وجوب ستر العورة وأن ذلك شرط لصحة الصلاة، فإن وجد سترة قريبة، من اللي وجد؟ وجد العاري المصلي، ويعني واحد ليس عنده سترة، المراد بالسترة هنا ما يستر به عورة. اكتب سؤالك، خلينا نرجع للقاعدة عشان بننسى. أنا الفترة اللي جاية فكروني ألا نجيب الأسئلة شفاهة، يعني عشان بعض الناس بيزعلوا، يعني انسى انا في الاول ارد على بعض الاخوه وبعد كده افتكر فاقول اكتب سؤالك، فالناس يزعلوا يقول ما انت رديت على فلان، فانتوا اعينوني على العدل، لان انا ساعات انشغل عن ذلك وارد. فلما واحد يسالني واجاوبه اشيره بان انا اقول له اكتب سؤالك، اعملوا لي كده إيديكم. إن وجد المصلي العاري، يعني من رجل أو امرأة ليس عند هذا الشخص سترة، المراد بالسترة إيه يا إخوة؟ ما يستر العورة، مش المراد بالسترة سترة تضع أمام المصلي لقطع المرور أمامه، انتبه، ليس الكلام في السترة، لأن أنا من الأعاجيب أني سمعت أن شخص ظن أن السترة شرط لصحة الصلاة لما قرأ في بعض متون الحنابلة، قال لك مذهب الحنابلة أن السترة شرط لصحة الصلاة، ويعني بالسترة إيه؟ الحائل اللي بيضع أمام المصلي عشان ما حدش يمر أمامه، قال لك هو سترة هو. لا، المراد بالسترة ما يستر العورة. فإن وجد المصلي سترة، أي ما يستر به عورته، مصلي عريان وهو يصلي، لأنه كانش عنده ما يصلي ما يلبسه، ما كان السؤال، ما كانش عنده ما يلبسه من طاهر ولا طاهر ونجس؟ نشوف انت معانا ولا بتسرح. يعني المسألة دي مفروضة في انهي صورة بالضبط؟ عايزين الاخوة يفكروا قبل ما يجاوبوا. اتفضل يا استاذ يحيى. ما احنا فهمنا معنى نجس، لكن المسألة دي بيتكلم في ايه؟ من صلى، انا بقول المصلي عريانا، يبقى صورة المسألة ايه؟ هو النجس اللي عنده ثوب النجس يصلي عريان؟ احنا ما يلبسه وجوبا. فالمسألة دي، وإن كان اللي مصلي بثوب النجس ووجد ثوبا طاهرا يلزمه أن يلبسه، ده صحيح. يعني لو أنت بتصلي بثوب النجس وجد ثوب طاهر في أثناء الصلاة، هنقول برضو لابد أن تلبسه. لكن لما قلت إن وجد المصلي عريانا، فلابد أنك تشيل من ذهنك مسألة إيه؟ اللي ما ليس عنده إلا ثوب النجس، يعني قلنا الذي ليس عنده إلا ثوب نجس أي متنجس يجب أن يصلي فيه ويجب أن يعيد. مش تنسوا، احنا لسه في الدرس ده، يعني ما لحقتوش تنسوا. يبقى إن وجد المصلي عبيانا ثوبا، المؤلف بيقول سترة، يعني ثوبا يستر بها عورته، قريبة، وجد سترة قريبة، إيه مقدار القرب بقى؟ قلنا ما أطلقه العلماء وليس له تحديد في الشرع فمرده إلى الإيه؟ إلى العرف، أي وجد سترة قريبة، لا يلزم منها حركة كثيرة وانتقال ومنف كثير، لكن نكون مثلا زي ما أنا واقف كده، وهذا الأخ، سترة قريبة، حركة أو حركتين وأخذ السترة. ماذا يصنع؟ إن كانت قريبة، قال إن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر، يعني لبسها وستر بها عورته وبنى، وإلا ابتدأ. يعني إيه وبنى بقى؟ بنى يعني يكمل الصلاة، يبني على ما سبق، يكمل يعني. وإلا ابتدأ يعني استأنف، ساعتين استأنف ساعتين ابتدأ، فالاستئناف هو الابتداء مرة أخرى، والبناء التكملة. فنقول فلان بنى على صلاته، وفلان استأنف صلاته. بنى يعني ايه؟ كمل، واستأنف يعني اعاد. فما الحكم هنا؟ ان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وجوبا، ستر عورته وبنى يعني على صلاته، يكمل يعني، لا مش استأنف، يكمل. وإلا، إلا دي ترجع على ايه؟ قولوا يلا قولوا. إلا يعني إلا يجدها قريبة، بل وجدها بعيدة، ابتدأ. جوابه إلا ابتدأ. طب ابتدأ إيه بقى؟ مفهوم، ابتدأ الصلاة بعد ستر العورة، يعني يقطع صلاته ويخرج ويستر عورته ويبتدئ صلاة جديدة. انتهى الكلام على مهمة مسائل ستر العورة، وبدأ المؤلف يفرع في ذكر بعض الأشياء المكروهة في الملابس، متعلقة بالملابس في الصلاة، باللباس يعني. يعني خلاص كلمنا في ستر العورة، استطرد المؤلف الى ذكر مسائل متعلقة باللباس، ان هذا اللباس مكروه او هذا اللباس محرم او هذا اللباس كذا او كذا فيما يتعلق بلباس المصلي، بل واحيانا بغير المصلي من باب ان الشيء بالشيء يذكر. فهذا استطراد من المؤلف. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة أما سدل واستمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار. كم حاجة دول؟ يكره في الصلاة السدل واحد، واشتمال الصماء اثنين، وتغطية وجهه ثلاثة، واللثام على فمه أربعة، واللثام على أنفه خمسة، وكف كمه ست، ولفه سبعة، وشد وسطه كزنار كام؟ ثمانية. في أشياء أخرى لكن الكتاب اقتصر على هذا اختصارا. قال: يكره في الصلاة السدل. ايه هو السدل؟ السدل يقول العلماء طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الكتف الاخرى. متصورين المسألة؟ طرح ثوب على كتفيه زي الملفحة اللي بيلبسها بعض الناس والكوفية البسها، يعني زي دي كده. وشوف بعض الفلاحين والصعايدة عندنا بيتلفح، عارف يعني يتلفح؟ يروح حاطط حاجة، هو بيقول يتلفح يعني يحط حاجة على كتفه كده، ولا يرد طرفه على الكتف الأخرى، يسيبه مرسل كده. لا، هو ستر ده، لا مطلق، حتى لو لابس تحتيه ثوب آخر. يبقى يكره في الصلاة السدل. ايه السدل يا جماعة؟ طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الاخرى، هذا هو السدل. الغطرة، الغطرة طرح ثوب على كتفيه ولا على رأسه؟ على رأسه. انما طرح ثوب على الكتفين. العباية تلبس هكذا. في ناس بقى نعم، في ناس بقى تروح لافه العبايه كده، تدفي نفس الناس الكبار في السن بالذات في الشتاء، يروح لافه في العبايه كده وبرمها ويحطها على كتفه. نقول لابد ان ترد طرفها على الاخرى، مش وجوبا لكن ايه؟ استحبابا. احنا نقول يكره، لم نقل حرام ولا تبطل. ها؟ طرف، ولا يرد طرفه، هذا تبقى دقيق، ولا يرد طرفه على الاخرى. الثاني: ويكره اشتمال الصماء. احنا في الصلاة، لانه يعني يقول يكره في الصلاة. اذا خارج الصلاة هل يكره السدل؟ لا. المؤلف خصها بالصلاة، فمفهوم ذلك ان خارج الصلاة لا يكره السدل. ثانيا: من مكروهات اللباس في الصلاة اشتمال الصماء. اشتمال الصماء يفسرونه بعدة تفسيرات، والمشهور والمعتمد في المذهب ان يطبع بثوب ليس عليه غيره. يعني ايه يطبع؟ لبسة المحرم. المحرم بيلبس ازاي حال الطواف؟ يظهر الكتف. انهي كتف اللي بتظهر؟ مين عمل عمره ولا حج؟ الشيخ عصام لسه حج قريب. يا حج عصام كنت عامل ازاي؟ يعني تظهر انهي كتف؟ نسيت؟ اليمين يا جماعه. يعني حد يشوف عمل عمره ولا حاجة ابدا؟ كنت بتعمل ازاي؟ هو ده اللي هو ايه يعني؟ ده الشمال مش اليمين؟ اي ده اليمين كده. فيظهر الكتف اليمنى. فيقولون يكره في الصلاة اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، فإن كان عليه ثوب آخر فلا يكره. ايه وجه الكراهة يعني؟ أنه قد يسقط هذا الثوب فتنكشف عورته، فإن كان عليه ثوب آخر فالمحظور قد زال. يبقى معنى اشتغال الصماء أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. الاطباع ما هو؟ أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن اللي هو ده، يجيبه كده، وطرفيه على الأيسر، فيبقى المكشوف اليمين، يعني هيئة المحرم. وهذه المسألة بما أننا قلناها فلا بأس باستطراد يسير، وهو أن نقول أن تكره الصلاة بهذه الصفة اللي بيصلي بها بعض الناس جهلا، لأن المحرم إنما يكشف كتفه حال الطواف فقط، مش من أول ما بيحرم زي ما الناس بتعمل، ولا بعد الطواف. أنت مجرد ما تبدأ الطواف تكشف، وبمجرد نهايته تستر، حتى أنت بتصلي ركعتين بعد الطواف تكون ساترا، ماشي؟ لكن بعض الناس فكر ان من لوازم الإحرام اول ما يحرم يروح كاشف، ولا يستر كتفه الا بعد انتهاء العمرة او بعد انتهاء النسك الذي احرم به، وهذا غلط. ايه؟ نعم. قال المكروه الثالث وتغطية وجهه، يعني في الصلاة، رجلا كان او امرأة، يكره للمرأة كما يكره للرجل تغطية الوجه في الصلاة. وأما خارج الصلاة فيجب على المرأة على قول الحنابلة ويستحب عند غيرهم وتغطية وجهه، ما في تكن المرأة في وسط رجال أجانب فيستحب أو يجب، على الخلاف في المذهب إيه؟ يجب. الحنابلة هيقولوا في هذه الصورة يجب على المرأة أن تستر وجهها، يبقى تغطية وجهه ما لم يجب لستر الوجه عن الرجال الأجانب. لكن لو كانت المرأة تصلي وحدها أو في وسط النساء أو وسط محارم ونحو ذلك فصلاتها بتغطية الوجه مكروهة، فحينئذ يصح أن يقال يكره النقاب فين؟ في الصلاة. مش لازم منفردة، منفردة عن الرجال الأجانب. قل مالك رحمه الله وتغطية وجهه رجلا كان أو امرأة إلا إذا كانت المرأة في مكان فيه أجانب فيلزمها الستر. قال واللثام على فمه، يعني يغطي فمه، يلثمه يعني يغطيه، واللثام على فمه وأنفه، يعني واللثام على أنفه، سواء كان الفم وحده أو أنف وحدها أو هما معا، واللثام على فمه وأنفه. كل هذا مكروه، لكن المكروه تبيحه الحاجة. فلو كان في برد شديد أو حر شديد، شمس مثلا شديدة ولا يستطيع ولا بد أن يستر شيئا من وجهه، أو الأرض ساخنة جدا، أو كان في وسط قوم يخاف أن يرى وجهه، أو كان في المكان رائحة كريهة فاحتاج أن يستر أنفه لئلا يشم هذه الرائحة، فإن الكراهة تزول. طيب واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه. أكثر الحنابلة لا يذكرون هذا التفريق، وإنما يقولون الكف، كف الكم، لكن المؤلف فصل أو فصل بينهما أو فرق بينهما فقال وكف كمه ولفه. فالأولى أن يحمل هذا على معنى وهذا على معنى، هو الأصل معنى واحد، لكن حيث ذكرهما معا فالأولى أن يكون الكلام للتأسيس وليس للتوكيد، يعني جيب معنى جديد. يعني ما المعنى الجديد؟ نقول الكف ممكن يكون انك تطويه او ان ترفعه رفعا بلا لف، واللف هو التشمير في عرفنا، فلان شمر كمه، يعني ممكن واحد يبقى لابس حاجة ليها زرار من هنا صح؟ فيعمل كده، ده اسمه ايه؟ كف. لكن ممكن يعمل كده، ده اسمه ايه؟ لف. فرق واضح يا إخوة؟ فهما بمعنى ممكن يعبر عن هما بلفظ واحد، لكن حيث ذكر فالأولى أن يحمل كل واحد على معنى غير الثاني. مفيش إسبال، أين الإسبال؟ لا لا بأس لا بأس، ولكن بقي أن يقال هل هذا عام؟ طبعا حكينا في الصلاة، يعني فهمنا من أول الكلام أن خارج الصلاة لا يكره كف الكم ولا لف كم، وكذلك اللي لابس حاجة نص كم هل ده كف الكم أو لفه؟ لا هو دي هيئته. لكن السؤال اللي يرد هنا: من كان قد كف كمه او لف كمه قبل الصلاة ودخل في الصلاة فهل يكره ذلك؟ هو ده اللي بيتكلم فيه العلماء، وفيه احتمالان، والظاهر انه مكروه وان لم يكن اللف او الكف من اجل الصلاة. نعم هذا هو الظاهر انه ايوه. انا اتكلم عن ماذا؟ كل كلام عن ماذا؟ اذا اجتهدت ان شاء الله هقول لك، او ما او اجتهد اقولك انا مجتهد وعمال اكلمكم على اجتهادي. فكف كمه ولفه اي في الصلاة سواء كان لاجلها او كان خارج الصلاة ودخل فيها وهو دخل فيها كافا كمه او لافا كمه، فانه ايضا داخل في كلام المؤلف. قال: وشد وسطه كزنار. هذا من مكروهات، لكن ظاهر كلام المؤلف المكروه فين؟ في الصلاة. لأنه يتكلم قال يكره فيها، أول الكلام قال يكره فيها السدر واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه، كل ده كان فين؟ فيها، يعني في الصلاة. فمقتضى الكلام أن يكون قوله وشد وسطه كزنار فين برضه؟ في الصلاة. ومفهوم ذلك أن شد وسطه كزنار خارج الصلاة غير مكروه، يعني على الأصل الإباح، وهذا خلاف المذهب. هذه من المثال التي خالف فيها المذهب، لأنه على الصحيح من المذهب مطلقا يكره شد وسطه كزنار. مطلقا يعني إيه؟ في الصلاة وخارج الصلاة. اصحى يا إخوة، فين المخالفة؟ المخالفة أنه مكروه في الصلاة؟ المخالفة أن مفهومها أنها لا تكره خارج الصلاة، والصواب أنها مكروهة في الصلاة وخارج الصلاة، يبقى مطلقا. ولهذا عبر في المنتهى بقوله ومطلقا، قال الحاجة الأولى. الثانية: إيه معنى زنار ده؟ إيه معنى شد وسطه كزنار؟ الزنار قيط يلبسه النصراني على وسطه وينزل منه طرفا طويلا ليتميز به المسلم من المشرك. يعني كان يؤخذ على أهل الكتاب إذا عاشوا في بلاد المسلمين زمن العزة، عزة المسلمين، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي زمن العزة كان لابد أن يتميز، ما نشوفش كده واحد نصراني يفتكره مسلم. فيتميز في لباسه وفي هيئته وفي شعره وفي مركوبه. يقول لك من ذات التميز حاصل بأنه بيعلق صليب، نقول الواجب كسر هذا الصليب. من قالك أن ده تميز يقر شرعا؟ ده تميز باطل لا يجوز إظهاره في بلاد المسلمين. فاحنا هنميزك بما يوافق شريعتنا، مش تميز نفسك بشيء يحرم إظهاره. فهمتم؟ فكان من قبل النصراني يشد وسطه كزنار، اللي هو تشيط غليظ تشده النصارى على أوساطه. فالمؤلف يقول يكره مطلقا، المذهب أنه يكره مطلقا، والمؤلف يقول في الصلاة، وهذا خلاف المعتمد. دي مسألة. المسألة الثانية: يكره شد وسطه كزنار. الكلام ده مش عام في الرجال والنساء؟ ها؟ يعني هو عام في الصلاة وخارج الصلاة على الصحيح، ولكن في كلام المؤلف هو قاصر على الصلاة. المشكلة الثانية في كلام المؤلف انه قال وشد وسطه كزنار، اي رجلا كان او امرأة، ومفهومه انه في الصلاة لا يكره شد وسطه لا كزنار. فاهمين دي؟ لا يكره شد وسطه في الصلاة لا كزنار. يعني المشكلة في شد الوسط من ان هو شد وسط ولا ان هو يشبه الزنار؟ يشبه الزنار. فمفهوم هذا الكلام انه لو شد وسطه لا كزنار فلا كراهة. وهذا ايضا في حق المرأة خلاف المذهب، لانه يبين عزيزتها. ايه يا اخوة في التليفون لو سمحت، اخوة اللي في المسجد معانا يقفلوا الهاتف. من بداية الدرس إلى نهايته. شد وسطه كزنار فيها مشكلتين. المشكلة الأولى أن كلام المؤلف داخل الصلاة والصحيح أنه في الصلاة وخارجها. المشكلة الثانية أن كلام المؤلف يفهم منه أن شد الوسط لا على هيئة الزنار غير مكروه في الصلاة. ونقول هذا في حق الرجل نعم، للرجل أن يشد وسطه في الصلاة لا كزنار، أما المرأة فيكره لها شد وسطها مطلقا كزنار أو لا كزنار، لا في الصلاة. فهمتم الفرق؟ مين يقوله؟ قول المشكلة الأولى. كويس، اللي هو ايه كزنار. احسنت، للرجل والمرأة في الصلاة وخارج الصلاة. ايه العلة؟ التشبه، التشبه بأهل الكتاب. المشكلة الثانية ايوه لا كزنار. ايوه، فمفهومه وفي حق المرأة كمان، لأنه يعني عام، كلام عام. لا هو هذا على كلامك. احنا بنقول مشكلة كلامه ايه؟ أنه لا كزنار في حق الرجل والمرأة سواء. أيوة. أما على الرجل في المذهب أنه في الرجل يجوز والمرأة يكره. ولو لم يكن كزنار. ماشي، الحمد لله. ها؟ هو المذهب أن التشبه من حيث هو مكروه. قد يحكم في بعض المسائل بالحرمة، لكن أصلا التشبه بأهل الكتاب مكروه. أما تشبه الرجل المرأة والمرأة بالرجل فحرام. ورد على البهوتي طبعا، بس احنا لأننا نشرح الزاد، لكن حتى البهوتي قال في الشرح ويكره فيها، وده برضه خلاف المذهب. يعني هذه من المسائل التي خالف فيها الروض معتمد المذهب، مش بس الزاد. خلاص يا إخوة، قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. بس شوف ماذا صنع البهوتي بما انك ذكرت في المسألة الثانية بقى، قال ايه؟ ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. يعني ايه مطلقا دي؟ كزنار او لا كزنار. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. يعني البهوتي عالج المشكلة الثانية لكنه مشى مع في الأولى، فالمخالفة في الأولى مش في الثانية بالنسبة للاثنين. أما مخالفة الزاد ففي الموضعين. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، يعني في ثوب عمامة أو أي ثوب، سواء كان عمامة أو كان قميصا أو كان سروالا أو كان عباية، أي ثوب. وفي غير الثوب أيضا، من مركوب او مطعوم او مشروب او بناء او اي الخيلاء مطلقا، لان الله لا يحب كل مختال فخور. فالمختال هو الذي يترفع ويستكبر ويعجب بما اتاه الله، فهذا امره، فهذا حرام مطلقا في ثوب وفي غير ثوب، في صلاة وفي غير صلاة، الا في موضع واحد وهو الحرب، بأن يختال الإنسان على العدو ليكسر قلب عدوه المشرك، فهذا موضع يحب الله عز وجل فيه الخيلاء. طيب، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. وأما إذا كان الثوب لا خيلاء فيه فلا يحرم إلا أن يكون فيه علة أخرى غير الخيلاء. ولهذا ينص العلماء في هذا الموضع على جواز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، على جواز الإيه؟ الإسبال للحاجة. ومفهوم ذلك أنه لغير الحاجة يبقى إيه؟ في أخ قال يمنع عشان يخرج من المشكلة. شوف كلام العلماء بيقولوا إيه؟ ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. يبقى لو كان الخيلاء يحرم، ولو كان من غير خيلاء يجوز للحاجة. طب لو كان من غير حاجة، احنا عايزين نراعي كل قيد. فمن غير حاجة. انتوا مالكم كده خايفين؟ يعني مفيش عقوبة، اللي هيقول غلط هنصحح له، واللي هيقول صح هنقره. ما تقولش عن مذهب، يعني شيل الكد ده من كلامك خالص، ما تقول كده وانت منتعش. يعني اذا المذهب والعهد على المذهب، يعني اذا المذهب فالعهد عليهم. يعني قول يحرم ليه؟ الله يهديك، بقول لك المذهب انا لا اقصد تنقيصا، بس لا اقصد تنقيصا. اظن انا عملت كده ان انا يعني انقص من قدر الشيخ، لا والله، لكن ليس هذا المطلوب. يعني هنا احنا نتكلم في مذهب الحنابله، ما تقولش الشيخ فلان. لا انت بتقول، انا بقول لك كلام العلماء لما قال يجوز الاسلام من غير القراءه الحاله، انت تفهم منها ايه بغض النظر عن اي تصور سابق. يعني في ناس اللي عندهم تصورات سابقه يقرا كلام بعض العلماء في بعض المواضع فيروح جايبه على التصور بتاعه. يعني مثلا يقول العلماء يكره كذا وهو يعرف انه حرام، فيقول قصدهم الكراهه التحريميه، وده مش قصدهم، لانهم اصطلاح المتاخرين انهم اذا اطلقوا الكراهه ارادوا ايه؟ التنزيه. فانت تقول مراده كذا ولا ارى هذا الراي. يعني هذا هو الصحيح في تناول هذه المسائل. اللي بيجي يشرح كلام عالم يجب عليه ان يوضح مراد المؤلف على ما هو مراده. يعني ما يأولوش كلامه وما بيقولوش، لان هذا كذب. انما تقول مراد المؤلف كذا وانا اوافق او اخالف. التانية دي بقى مخبئة بانك تكون اهلا بان تكون اهلا لان توافق او تخالف. فخلينا التانية دلوقتي، انما احنا في الاولى ما مرادهم اذا قالوا يجوز الاسبال من غير الخلاء للحاجة؟ حصولنا اول حاجة مش مستهلة تطويل يا جماعة، انه لغير الحاجة يكره، هذا هو الاصل، لان المحرم تبيحه الضرورة والمكروه تبيحه الحاجة، ده الاصل في فهم الكلام. وقد صرحوا بذلك ان الاسبال بلا خيلاء لغير حاجة مكروه ولحاجة مباح. لحاجة زي ايه بقى؟ برد شديد، ستر ساق قبيحة، فاهمين يا جماعة؟ واحد مثلا ساقه فيها تشوه او فيها عيب فيسترها بثوب طويل، دي حاجة ولا مش حاجة؟ حاجة. فبيقولوا في الحالات دي يجوز. طب في غير هذه الاحوال، واحد من غير اي حاجة كده ثوبه نزل عن كعبيه، بيقولوا يكره الا ان يكون خيلاء فيحرم. من اجل ايه؟ من اجل الخيلاء، لانه حتى لو كان قصير، انتبه بقى، لو كان الثوب قصيرا الى نصف الساق واختال الانسان بهذا التقصير، ان انا متبع للسنة وعمال يعني ايه يخطي مشيته، شوفوني وانا متبع للسنة، فانه حرام عليه. العلة ايه هي؟ الخيلاء مضطردة في التقصير والتطويل، حتى في العمامة، حتى في اي ثوب، بل وفي غير الثوب كما قلنا. انما المذاهب الذي عليه المذاهب الاربعة، يعني ايه؟ مش الحنابلة، مذاهب الاربعة قاطبة، وجمهور اهل العلم سلفا وخلفا، مش اجماع فيها خلاف، لكن عليه المذاهب الاربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا وشيخ الاسلام ابن تيمية معاه، وداخل في الجمهور بس بنخص بالذكر، ان الاسبال مكروه، بل وفي حكم الشيخ تقي الدين ابن تيمية ما يؤخذ منه الاباحة. اصبر بس، واحنا دلوقتي في درس ايه؟ فقه حنبلي، يعني مش عايزين نطول قوي في الكلام، لكن لا بأس في المسائل المشكلة اللي انا عارف ان بعض الاخوة بيخافوا منها ان احنا نطول، مثل هذه المسألة واللي بعدها على طول للتصوير. يعني هم مسألتين جم ورا بعض كده، الاثنين الاخوة هيخافوا، وكمان انا خايف زي ما هم خايفين ان هم ما يقولناش تاني. يعني احنا اتنين خايفين، بس يعني عادي، يعني احنا اخوة مفيش اي مشكلة، نحن نريد وجه الله عز وجل. فالاسبال مسألة خلافية، الاسبال مسألة ايه؟ خلافية. شأنها شأن سائر مسائل الخلاف. ايه شأن مسائل الخلاف؟ ما فيش انكار. يعني انت تزعلش مني لو انا قلت حاجة تخالف ما تعتقده تقليد، ده مؤاخذة يعني، ولا انا ازعل منك لو قلت حاجة تخالف ما اعتقده تقليدا برضه. ولا يجوز لك ان تنكر على غيرك في هذه المسألة. يعني بعض الناس كان يتكلم في مسألة الإسبال كأنها من قطعيات الدين، والمعلوم من الدين بالضرورة مثلا، أو مسألة لا خلاف فيها ولا يسوغ فيها قول ثاني، بل ويصنف الناس بها، وفلان ده مفرط أو مش مفرط، ومتبع للسنة ولا مش متبع للسنة، بل وسلفي ولا مش سلفي. هذه من أزمات في زماننا، دي من صورها يعني، وإلا فهي مسألة عادية جدا. مش عادية بأن ملاش قيمة، لا، يعني مسألة تتناول كما يتناول غيرها من المسائل، يعني يقال فيها قول ويقال فيها القول الثاني، زي الوضوء من لحم الإبل. إيه رأيكم في الوضوء من لحم الإبل؟ مش أنتوا متفقين معانا مسألة عادية خلافية يعني؟ افرض واحد قال لك أنا مش هتوضأ من لحم الإبل، أنا شافعي مالكي حنفي، ثلاثة في واحد، ورواية عند أحمد بالاستحباب، تنكن عليه؟ خلاص، قول له أنا هتوضى. فقال لك أنا لا أرى تحريم الإسبال إلا لخيلاء، وتقول له أنا أرى تحريم الإسبال لخيلاء، ما فيش مشكلة. بس من الذي معه أكثر العلماء؟ اللي بيقول لا يحرم، مع الأئمة الأربعة ومع جمهور أتباعهم ومع قليل، يعني ثلة من الأولين وقليل من الآخرين المعاصرين، قليل جدا من المعاصرين السلفيين، فما يخافش لأنه معاه إيه؟ سلف، معاه سلف كتير جدا، ومعاه شيخ الإسلام ابن تيمية، دي برضو كبيرة عند السلفيين وعند كل منصف. مع مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. والأدلة محتملة، لو عايزين نحن نتكلم في الأدلة عشان ما نطولش عليكم تبقى بعد العشاء إن شاء الله، لكن أدلة محتملة جدا. فالمذهب، بل ومذهب غيرنا من بقية الأئمة، أن الإسبال مكروه. باقي نحن نقول ملاحظة مهمة جدا جدا في هذا الباب. لما أنا أقول لكم الإسبال مكروه، فأنا لا أدعوكم إلى الإسبال، لأن المكروه إيه صفته في الشرع؟ ها؟ يمدح تاركه امتثالا ولا يذم فاعله. يعني من أجل طلب الثواب تعمل إيه؟ لا تسبل. فإن أسبلت صحيح أنت ما عملتش حاجة حرام فيما نعتقد، لكن مكروه. ولماذا تعمل شيئا يكرهه الله؟ ما مكروه ده عامل اللي بيكرهه الله عز وجل، فتصنع شيئا يكرهه الله. ثم الخروج من الخلاف مستحب. فبعض الإخوة لأنه هو عنده ردود أفعال مش منضبطة وعنده مشكلة نفسية، ودائما بقول الكلام ده وأكرره، في ناس عندهم مشكلة نفسية، مشكلته النفسية دي إن هو عاطفي زيادة عن اللزوم، وما عندوش عقل يغلب عاطفته، فهو يتعاطف مع القول بالتحريم بكل ما أوتي من قوة، ولما يسمع القول بالإباحة يتعاطف مع القول بالإباحة بكل ما أوتي من قوة، ويبدأ يكيد في القناة بالتحريم. إزاي يكيدهم؟ إنه يثبت قدامهم. يعني ثاني يوم ممكن بعض الإخوة اللي انفسهم مضطربة يجي لك الدرس الجاي ينزل الشركة بيه مخصوص طويلة، مش هقول لك يفك الثانيه اللي هو تانيها، لا، ده ينزل الشركة ويجي بقى نص وطويله، ويجي بقى ماشي يتمخطر في الدرس، اصل شكلنا الاسبال مش حرام، يعني كانه كان مزنوق. بس الموضوع بسيط جدا، يعني حلال مش حرام لكنه مكروه. وسرعه التغير علامه على عدم الاتزان والرسوخ، فالانسان يغير رايه ما فيش مشكلة، إذا غيره بناء على اجتهاد أو تقليد سائغ ما فيهاش مشكلة، لكن النظر في العمل غير الكلام النظري، يعني انا ما زلت اقول ان الاسبال مكروه، ما قلتش ان هو مباح ولا مستحب عشان تعمله، ولكن يعني مش مستوي الطرفين، ده في طرف مرجوح اللي هو الايه الاسبال، والطرف الراجح اللي هو عدم الاسبال. وصلت لدرجة استواء الطرفين عشان تعمله، فلو انت اسبلت المرة الجاية يبقى انت عندك مشكلة، مع انه مش حرام، بس ليه؟ لماذا تخالف السنة؟ من وجه اخر، انت طالب علم، يعني حال كونك طالب علم، لان انا ما احبش اقول انت كطالب علم كما يقول بعض المعاصرين كثيرا، لان الكاف دي ظهرنا دخيل على اللغة العربية. انت يعني لانك طالب علم اولى الناس بالتمسك بالسنة قولا وعملا، فاذا عرفت ان شيء سنة انت اولى الناس ان تبادر بعمله، واذا عرفت انه مكروه فانت اولى الناس بتركه، ويباح للحاجة، لما يكون في حاجة تدعو الى الاسبال فهو مباح عند الحاجة، حاجة زي ساق فيها قبح، فيها تشوه، في برد شديد، في اشكال معين، في مصلحة راجحة تجعل الانسان يقبل، مصلحة راجحة مش مشكلة نفسية فلا بأس، لكن ان تبادر بتغيير وضعك بلا موجب ولا مسوغ فهذا غلط. وقد كان بعض اهل العلم قديما وحديثا، ولا سيما أنص الآن على بعض المعاصرين ولا أذكر أسماءهم، يعيش عشرات السنين، عشرات السنين يدين لله بقول أنه هو الراجح، ويموت وهو يكتمه، ما يقولش الناس أنه ده راجح. ليه؟ ردوا يا جماعة ليه؟ تفتكروا ليه يعني؟ يعني بكتم العلم الذي أمره الله بنشره؟ لا، ده رجل عاقل ينظر في المصالح والمفاسد، فربما إذا حمل الناس على القول الذي يراه راجحا أفسد أو ترتب عليه مفاسد في نفسه أو في غيره. ومن أئمة هؤلاء الشيخ ابن عثيمين، في أنا أعرف له مسائل أعرفها يعني ببعض المتابعة الدقيقة، وأعرفها من بعض ما نختص بالشيخ، أنه مات وهو يعتقد قولا لم يجهر به، وكان أحيانا يعبر بتعبيرات توهم أنه يقول بالقول الثاني، وغيره من أهل العلم المعتبرين الموثوقين أصحاب البصيرة النافذة. فممكن واحد يقول لي ألا يفعك أن أنت تقول كده برضه مسألة الإسبال؟ ما تموت يا اخي انت ما تقولناش ان الاسبال مكروه وموت واحنا معتقدين انه حرام، ايه يعني؟ اقول لا، في هذه المسألة انا ارى ان تتناول بهذا الذي قلته، ان نوضح للناس اتباع السنة وما اتباع السنة، لكن انا لا اسوغ. عارف لو المسألة دي مسألة عادية ما فيهاش لغط كان ممكن نسألها، لكن لانها مسألة بيتبعها تصانيف وتخطئة أناس هم مخلصون لله عز وجل ومتبعون للسنة، وفقد الثقة ببعض الأعلام، كان ممكن نسكت عن المسألة دي، لكن هي جت في سياق الكلام ويستاهل ان احنا نقولها، لأن هذه المسألة مش علم على السنة، فلا يجوز أن تعطى أكبر من حجمها. إيه حجمها؟ إنها مسألة خلافية، وإن الأئمة الأربعة على كراهة الإسبال لا على تحريمه، ده انت لازم تعرف الحجم ده كويس وتبقى فاهمه في ذهنك. خلاص يا اخوة، اما الدليل والتعليل والاخذ والرد فيمكن ان احنا ناخد معاكم شوط بعد العشاء عشان بس ما نطولش على الناس، فاكتب سؤالك وبعد العشاء ان شاء الله نجيبك، ونروح مكلمين عن التصوير كمان بالمرة يعني عشان نخلص الخناقة النهاردة، والمرة الجاية نيجي واحنا قلوبنا سليمة. اسيبكم اسبوع يعني ترووا قلبكم مني، وتيجوا ان شاء الله بعد اسبوع نكون احنا مفيش اي مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمقصود وفقكم الله أن نقرر المذهب، وهو أن الإسلام لغير الخيلاء ولغير حاجة مكروه، فإن كان بخيلاء فحرام، وإن كان لحاجة فإيه؟ فمباح. ولما كانت هذه المسألة من المسائل التي يحصل بسببها إشكال عند بعض الناس، فلذلك أطلنا فيها نوعا ما. لا أريد أن يقول بعض الإخوة ألا تعلم أن فتاوي عدد كبير من أهل العلم الكبار في عصرنا على التحريم بل يعدها بعضهم من كبائر الذنوب وينكر على مخالفه فيها؟ الجواب بلى أعلم، لكن أعلم أيضا أن قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وهذه حقيقة كونك لا تدريها دي مش مشكلتي، أن قول هؤلاء على إيه؟ على الكراهة. ربما أنت الذي لا تعلم أن هؤلاء يقولون بالكراهة. ما الغرض إن قيل ما الغرض من إثارة هذه المسائل ومن مخالفة المقرر؟ فلا بد أن يعاد النظر مرة أخرى في كثير في نظري في كثير من مسائل الفقه التي استقر فيها السلفيون على قول واحد، وأرى أن هذا من خطوات التصحيح المعتبر بأن يتسع الصدر للخلاف الفقهي، مع كوننا لا نقبل خلافا في المسائل القطعية أو في المسائل التي عليها سلف الأمة اعتقادا وعملا. أما في مسائل الفقه فإنه إذا أراد الإنسان أن يصلح وأن تبرأ ذمته أمام الله عز وجل فلا بد أن يطلع على الخلاف، وليس له أن يحمل الناس على قول واحد، وليس له أن يسيء إلى غيره أو يتهمه في نيته أو في صلاحه بسبب اختيار له في مسألة فقهية. هذا مما ابتلينا به في هذا العصر، ابتلينا به مع الأسف الشديد، إن بعض الناس يصنف إخوانه ويتهمهم في نياتهم وفي بواطنهم. لماذا؟ لأنه خالفوا في مسألة فقهية. أحيانا يكون لأنه لا يعرف مرتبة هذه المسألة في العلم أنها مسألة فروعية فقهية، وأحيانا لهوى في نفسه، وتجده مع من هو على طريقته يصبر ويسكت عن خلاف قد يكون أكبر، وهذا من البغي الذي حرمه الله عز وجل. فمسائل الفقه تبقى مسائل فقهية خلافية، إذا اختلف فيها العلماء لابد أن نقر الخلاف في زماننا إذا كان الخلاف معتبرا، ولا يمكن معاصرا أن يحمل الناس على قول واحد. كما أن هذا يفتح الباب لغير أهل السنة أن يطعنوا في أهل السنة، يقال فلان أهل السنة جهلة، يعني مش مراد أهل السنة بإطلاق، مراد جماعة السنة الحقيقة المحضة اللي عندهم بعض الإشكالات في زماننا، فيتقال عليهم من بعض الفرق الأخرى دول جهلة ما يعرفوش الفقه ما يعرفوش الخلاف. وهذا أحيانا يسبب انتكاسا لبعض الإخوة. بعض الإخوة لما كان بيسمع المسائل بهذه القطعية وهذا النمط في عرض المسائل إنها ما تقبلش خلاف ويصنف بها الناس ويحمل أقوال العلماء المخالفين على وفق كلامه أو يغلطهم، فيجي الأخ يطلع على الكتب بنفسه فيلاقي كلام غير الكلام اللي كان بيسمعه، فإيه اللي بيقع في نفسه؟ حاجة من الاثنين، إما أن يسلك سبيل شيخه اللي هو إيه؟ تغليط العلماء، ومش بس تغليطهم، إما أن يغلطهم وإما أن يحرف كلامهم، يا إما ينصف أهل العلم ويقول لا ده فعلا ده مرادهم وأنا كنت غلط بس كل الناس اللي كانوا معايا غلط ودول كلهم غلط ويرتد إلى الجانب المقابل، يروح الناحية الثانية ويقول فعلا أنا أقر أن هؤلاء جهلة ولا يعرفون الفقه ولا يعرفون الخلاف. فليس من الصواب أيها الإخوة إذا كنا نريد الإصلاح وإذا كنا نريد الإنصاف وإذا كنا نريد وجه الله عز وجل أن نسكت على أخطائنا، بل يقر الإنسان بالخطأ إذا كان عنده خطأ ويرجع إلى الصواب الذي يراه، وإذا أراد أن ينتصب لتعليم الناس فلا بد أن يتسع صدره للخلاف، ومن قل علمه هو الذي يضيق صدره، ومن اتسع علمه اتسع صدره. والإنسان عدو إيه؟ ما يجهل. دي قواعد عامة في مسألة الفهم والمنهج وغير ذلك. مسألة الإسبال مسألة فقهية توضع في هذا المسار. إياك يعني أصل المشكلة أن أنا يعني هل تريدني أن أصرح لك بأنك آثم عند الله عز وجل لو بغيت على إخوانك في هذه المسألة؟ أنا بصرح لك بالفكرة. إنك تبغي على رجل وتتهمه في نيته أو في صلاحه أو تبدعه بمسألة زي هذه المسألة تبقى آثم من حيث الأصل، ممكن يكون لك عذر يرفع عنك الإثم، لكن غلط لا يجوز لك أن تنكر. لا مسألة قش أصلي، أحيانا نحن اللي بنضطر المخالف أن يقول كده. يعني أنا لما أكون مثلا أضرب لك مثال، بما أنك يعني خلينا وإن كان يعني إحنا خلاص وضحنا مسألة فقهية ودرس خلص يعتبر درس الفقه، فلا بأس من شيء من الاستطراد. أنا حين أريد أن أبين لعامة الناس أخطاء الصلاة وجمع لهم 50 خطأ في الصلاة ولا 100 خطأ في الصلاة، المفروض أنا أجيب إيه عشان اسميها خطا؟ اجيب ايه عشان اعد كده اخطاء؟ مسائل متفق عليه صح، والمسائل اللي فيها خلاف شاذ بعد ذلك، مش اجيب بعض المسائل اللي ممكن يكون انا قولي فيها مرجوح وغايته ان يكون راجحا بس، مش حق وباطل، ده غايه ما يكون ان يكون راجح، وادخل خلافه خلاف قولي في الاخطاء اللي انا بعمله ده. فيضطر بعض الناس ان يقول فلان ده بيعتني بالقشور، انا صحيح لا اقر على كلمة قشور، لكن ده رد فعل زي ما انا بعمل، ما لازم لكل فعل رد فعل. انا رأيت بعض الاخوة الجهلة اللي ما يعرفش يقرأ في كتب الفقه اصلا بيقول قدامي او نقل لي عنه من ثقة، بس مش فاكر ايه اللي حصل يعني، لكن اما قالها قدامي او نقل لي عنه، وانا اعرف هذا الشخص عن رجل انا اعرفه وتتلمذت عليه وقرأت عليه الفقه، فلان ده لا يحسن ان يصلي. ليه بتقول عليه كده؟ يعني هو لا المسيء في صلاته الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام او قال في مثل حاله ارجع فصلي فانك لم تصلي؟ راجل بيصلي وبيطمئن وبيعمل كل الاركان والواجبات، بس تلاقيه انا عليه كده عشان هو مثلا عمل شيئا على خلاف ما يراه هو، نزل على ركبته بدل ما ينزل على ايده، حط ايده تحت صبرته، اي حاجه من الحاجات اللي هنبقى نجلها دي ان شاء الله. يقول لك فلان ده شيخ، يعني رجل شيخ يعلم الناس ينتفعون به، ويروح الاخ الجاهل ده يقعد في وسط الاخوه يقول لهم لا ده فلان ده ما بيعرفش يصلي، ازاي تتلقى عنه العلم؟ يعني انا اقول هو الذي يصلي على كتاب صفه صلاه النبي هو الذي بيحسن يصلي عليه الصلاه والسلام، واللي بيخالف كتاب صفه صلاه النبي ما بيحسنش يصلي، هل صار هذا هو التقييم العلمي؟ يعني اتقوا الله يا جماعة في إخوانكم وفي أعراض إخوانكم. فأحيانا تضطر أنت المخالف ليك أن يقول لك أنت بتهتم بالقشور. فيا إخوة يعني والله من أراد وجه الله عز وجل وسلك السبيل الصحيح لطلب العلم سيترفع عن كثير من هذه المسائل والمشاكل اللي احنا نتكلم فيها. وما يعنيني أن ننشأ في بين قوم يوهمون الناس عمدا او غير عمد ان المسألة دي قطعية، وانا لقيت انها مش قطعية، ايه المشكلة يعني ان انا ارجع اقول هذه ليست قطعية ودي مسألة ظنية زي مسائل عامة مسائل الفقه او اكثر مسائل الفقه، بل والصواب فيها خلاف اللي هم بيقولوه، ايه المشكلة برضه؟ ايه العيب في كده؟ فانا اقولها ان الاسبال انا ادين الله عز وجل بان الاسبال مكروه، ومع ذلك اقول لا يليق بطالب العلم ولا بالمتدين عامة حتى ما كانش طالب علم أن يتساهل في أمر المكروهات. أو يترك المستحبات. وإحنا اللي كان كلمنا في مسألة الواجب والمستحب والحرام والمكروه وكيف كان السلف يتعاملون معه، صح؟ هذا أمر مهم جدا في الجانب العملي، لكن في الجانب النظري أيضا مهم جدا أن تقرر المسألة على وجهها وأن تنصف. وإذا أردت أن تصل إلى العلم فعلا فتجرد عن اعتقاداتك السابقة، ولا أقول هذا في مسائل العقيدة وأصول الدين، لا، أنا بقول ده في المسائل الفروعية. إذا أردت أن تطلب العلم وتصل إلى درجة فيها رسوخ وفيها إنصاف معا، فانظر في كلام أهل العلم متجردا. وبلما أقول لك انظر في كلام أهل العلم المعتبرين فأنا آمن وآمن عليك إنك تقع في ضلال. ليه؟ لأنك مهما أخذت من قول فأنت مع طرف من أهل العلم، مع فريق من أهل العلم، فأنت في أمان وسلام، سواء كنت مقلدا أو اجتهدت فوصلت إلى قول لك فيه سلف معتبر. فمش عاوز حد من الإخوة بعد ما أقول الكلام ده كله يجي يقول أصلي يا شيخ اكتب لي بقى في ورقة كيف تقول هذا، والشيخ فلان وفلان وفلان وفلان ونعد عشرة بيقولوا إن الإسلام من المحرمات. مسألة مش مسألة عدد، لأنها ممكن أعد لك 50 يقولون الإسلام مكروه، فليست مسألة عدد. خلاص يا جماعة. أما الأدلة إن أردتموها فأخشى بس المسألة طرح الأدلة وكيف نستنبط من الأدلة وكيف نفهمها تكون فوق مستوى بعض الحضور. والله لا أقول هذا كبرا، والله لا أقوله كبرا ولا ترفعا، لكن فعلا يعني أعرض لك بعض الأدلة. أحيانا أنا أقول بعض الردود فلا تروق لبعض السامعين، لأنه مش عشان هي مش قوية، لأنه أصلا مش فاهم أنا بقول إيه. فليس من المصلحة أن أعرض لطالب في أول طريق طلب العلم ما زال يتصور المسائل وبيصحح الأخطاء اللي عنده في الفهم، أعرض عليه الخلاف والوفاق وده قال وده قال والدليل هنا وده رد عليه قال له كذا، يعني لا أراه مسلكا حسنا. يكفيك أنك تقلد الأئمة الأربعة، مش ده كافي؟ خلاص الأئمة الأربعة قالوا بالكراهة وهذا كاف في هذه المرحلة والحمد لله. نعم، حد يعمل لي كده؟ كراهة التنزيه، إذا قال المتأخرون من الفقهاء كراهة يبقى تنزيهية، ما تعملهاش على التحريم إلا لما هم يقولوا تحريم. الأئمة الأربعة كلام الأئمة الأربعة نصوص الأئمة، يعني أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة بيقولوا ولا أصحابهم بيقولوا منصوص الأئمة الأربعة. إذا قال أحمد أكره كذا فقد اختلف أصحابه على ثلاثة أقوال، إما أن يحمل على التحريم وإما أن يحمل على التنزيه وإما أن يرجع إلى القرائن، وهذا هو الصحيح، يرجع إلى القرائن. رأي التحريم ضعيف، لا مش معتبر، يعني مش معتبر لكنه ضعيف، يعني له وجاهة، يعني له بعض الوجاهة، ما بننكرش على يقول أنه حرام، لكن خلاف الجمهور خلاف الأئمة الأربعة في شيء. وعاوزة كمان تسمع حاجة مهمة، إن الأصل براءة الذمة. الأصل إيه؟ براءة الذمة. يعني إيه براءة الذمة؟ خلي الأصل دائما في دماغك حتى لا تبادر بتأثيم العبد. أصل كده تقول حرام وحلال دي مش سهلة، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فعشان تقول يا فلان ده واجب يبقى أنا شغلت ذمته بإيه؟ بالفعل. ولو قلت له حرام يبقى أنا شغلت ذمته إن لو فعل يأثم، والأصل براءة الذمة. فلا أنتقل عن هذا الأصل إلا بأصل قوي متين محكم عشان أقول فلان آثم، ده أنا عاوز حاجة قوية جدا تنقلني عن أصل تاني. إيه الأصل التاني؟ إيه الأصل التاني؟ براءة الذمة. يعني اللي بيقول مش حرام ده معاه الأصل، واللي بيقول حرام عاوز حاجة قوية جدا تقابل الأصل المحكم ده، أصل براءة الذمة. فتأثيم المكلفين مش سهل، يعني مش بسهولة كده تقول فلان يأثم وفلان ما يأثمش. فمتى صار الأمر محتملا؟ كان بعض أهل العلم يقول بالوقف، لما يقعد ينظر في الأدلة وتتكافأ عنده ومش عارف يرجح إذا كان متوقف. القول الثاني خذ بالأيسر. القول الثالث وهو أضعفها خذ بالأشد. دي ثلاث أقوال في المسألة. يا تقول عند التعارض أنا متوقف، يا إما تقلد من قال بالأسهل، يا إما تقلد من قال بالأشد. تقلد أصلا أنت مش مقتهد، أنت خلاص اجتهادك أداك إلى الوقف، فستصير إلى التقليد، والأقرب أن تأخذ بالأيسر. أما مع عامة الناس إحنا نخاطبهم بالتمسك بالسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فما نلومش واجب وسنة ولا حرام ومكروه. لكن عند الحاجة إلى بيان الحكم الخاص بالمسألة دي بنقول، مش في الإسباب ده، أتكلم في الكلام العام. لو أداني اجتهادي إلى أن صلاة الجماعة سنة، هل ده منكر من القول وزور؟ ليه مش منكر من القول وزور؟ مش بعض أهل العلم، ده جمهور أهل العلم، الشافعية بس والمالكية والحنفية، ثلاث مذاهب، وده قول جمهور العلماء. والشافعية على الصحيح عندهم فرض كفاية، والأدلة محتملة. حال الكلام النظري والنقاش الفقهي أنا ممكن أقعد أقول صح القول فلان هو الراجح والتاني مرجوح، لكن حال عملي أنا في نفسي وخطاب الناس ما طلعش أقول لعامة الناس أما الجماعة فإنها مستحبة ولا يأثم تاركها، لأنه أصلا تركنها يعني إيه المصلحة من كده يعني. إنما يكون واحد ترك واجبا عليه، تعين عليه، لأنه فاكر أنه لو ما عملش كده هيأثم بترك الجماعة، ممكن أقول له لا، لك ساعة من أمرك. لكن ما جيش واحد مفرط وانا عاوز اقول له صلي جماعه، قال اصل الجماعه مستحبه وفيها فضل، هو صحيح ما فيش اثم في تركها، يقول لك خلاص يمسك الكلمه دي، هيسيب الخطبه من اولها لاخرها ويروح ماسك الكلمه دي، فده مش مصلحه. الانسان يكون يعني واعي وعاقل وهو يخاطب من ماشي. طيب خلصنا المساله الاولى. ايه مقدار الخيلاء؟ الإنسان يترفع، خيلاء يعني فيه ترفع وفيه كبر، ده مش خيلاء. خيلاء ده اللي ماشي يعني ايه بيفتخر على الناس ويتعالى على الناس بان ثيابه طويلة، وده حقيقة يعني مش كتير في الناس، يعني اكثر الناس العامة لما يروح يفصلوا بنطلون طويل ما بقاش في دماغه المسألة دي. يعني لو انك قلت له ان الإسبال حرام ما كانش اصلا طرق ذهنه هذه المسألة اصلا، صح ولا لا؟ ومن اقوى ما يستدل به على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لابي بكر لست ممن يفعله خيلاء. لا يقال هذا خاص، ليه بقى؟ الاصل عدم الخصوصيه اولا، وثانيا هو قال ايه؟ لست ممن يفعله خيلاء. لست منهم. وبعدين انت تسمي انت من الطرف الثاني اللي هو ايه؟ من يفعله لغيره خيلاء. خلاص. احنا قلنا مش هنذكر الادله بتفصيل، بس انا بديك يعني ايه اشاره، يعني اشاره سريعه عشان تعرف ان اهل العلم ما كانوش بيلعبوا، يعني ما قالوا انه مكروه، هم نظروا في الادله وعرفوا كل اللي انت عاوز تقوله، ونظرهم معتبر احسن من نظرنا احنا، مش انت متفق معايا في كده؟ خلاص. المساله الثانيه اللي هنختم بها الدرس ان شاء الله في كلام المؤلف انه قال والتصوير بعطف على ايه؟ تاني يكره. طب اول كلمه في اول جمله قبلها في المتن ايه؟ وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. قال لك والتصوير عطف على ايه؟ لا سبحان الله، سبحان الله، يعني المره اللي فاتت قعدنا على الخيلاء، يعني ويحرم التصوير. المؤلف يقول ويحرم التصوير لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الصوره في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك، ولم يأثر على عائشة رضي الله عنها لما كانت في بيتها ستر فيه تصوير تصاوير، وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وأمر عليا أن يطمس كل صورة، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون إلى آخره، اللي انتوا حافظينه أكثر مني. خلاص. فهذه النصوص تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب من فيها وعيد، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وكل مصور في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف يقول والتصوير، هل التصوير في كلام المؤلف يعم كل صورة، ولا هو كل صورة لغوية يعني، أو هو اسم شرعي؟ يعني مثلا الصلاة ايه معناها اللغوي؟ الدعاء. ايه معناها الشرعي؟ العبادة بتاعتنا احنا اللي هي ايه؟ ذات أقوال وأفعال. يبقى لما الشرع يقول الصلاة انا افهمها ايه؟ دعاء ولا الصلاة المعهودة شرعا؟ الصلاة المعهودة شرعا. ودي مسألة ثانية أصولية، ان هل الشارع له تصرف في اللغة، ولا هو يبقيها، ولا يبقيها ويزيد عليها قيودا؟ مسألة يعني تانية خالص، هي كبيرة، مسألة كبيرة قوي في الأصول. بس اللي يعنينا دلوقتي ان احنا ان الشرع له اصطلاح، اللي عايزين نقوله دلوقتي ان الشرع له اصطلاح، سواء سميناه نقل او سميناه تقييد، المهم ان له اصطلاح في بعض او في كثير من الاسماء، فاسماء الاسماء الشرعية. والمسألة دي داخلة في اصول الدين مش بس في الفقه. يعني اسم الايمان شرعا هو الايمان اللغوي؟ اصل هذه المسألة، انما يقول شيخ الاسلام انما اثيرت هذه المسألة من قبل المعتزلة والخوارج مع الاشاعرة وغيرهم، عشان يقولوا المؤمن والكافر والفاسق دي اسماء لغوية ولا شرعية، فهم يتنعكوا مع بعض. ماشي، دخلوا اثنين فعك وعجن ولت، فدي اصل المسألة. انما اللي يعنينا دلوقتي او القدر المهم الان ان الشرع له اصطلاح، سميه نقل سميه تقييد مش دي المشكلة. فالصلاة لها معنى شرعي خلاص. الصورة ايضا التي لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعلها وامر بطمسها الى اخره، دي تفهم بالمعنى الشرعي. ليه انا بقول كده؟ لان هناك اشياء قد لا ينازع في تسميتها صورة لغة، لكنها ليست داخلة في الصورة شرعا. اللي اعني بالصورة اي المحرمة، فمنها مواضع فيها وفاق ومنها مواضع فيها خلاف. فأما المواضع اللي فيها وفاق فصورة الإنسان على الماء، على الماء، على البحر. لو أنت قلت قدام بحر كده أو ماء صافي وبصيت فيه هتشوف صورتك صح؟ في طبق ولا في إناء أو غيره، صح ولا لا؟ في الأجسام الثقيلة، مش الثقيلة، الثقيلة زي إيه؟ سكينة وسيف ومراية وبتاع. لو أنت قلت قدام المراية هتشوف صورتك، إحنا بنقول صورة أهو، صورة. وهذا بإجماع العلماء مش من التصوير المحرم، ولا دي فيها خلاف؟ أنا لا أعرف فيها خلاف. هيدلنا بعد كده مسائل فيها خلاف، مثل الرسم باليد، هذا فيه خلاف. إنما اللي مفيش خلاف أو فيه شيء لا يعول عليه التمثال، ده صورة لها ظل. أما الصورة اليدوية اللي هي رسم باليد كالقرام ونحوه، ففيه خلاف بين السلف. الخلاف ده إذن هم لا يفهمون أن الصورة عامة، لأن في مواضع بالإجماع خرجت من العموم، من عموم كلمة صورة، وفي مواضع فيها خلاف. أنا ليه بقول كده؟ لأني إذا أردت أن أفسر نصا أو أفسر كلام عالم، ما أقدرش أقول مذهب، أما أقدرش أقول مثلا التصوير المعاصر الفوتوغرافي أو بالفيديو أو غيره حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، أو لا تضع صورة إلا طمستها، لأن المقابل ليه حينازعني في إيه؟ يعني من لك إن دي صورة أنا أنازع في دخولها تحت مسمى الصورة، ولو سلمت أنها صورة لغة وعرفا فليست صورة شرعا، ولو سلمت أنها صورة لغة وعرفا وشرعا فليس كل صورة محرمة بدليل المراية. ماشي؟ فلا أستطيع أن أنزل أو أن أنزل هذا الاسم على كل ما أسميه أنا بالصلاح أو عرفي صورة. والذي يظهر من كلام الحنابلة أنهم يريدون بالصورة ما له ظل كالتمثال، والصورة التي تنقش باليد بالرسم ونحوه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. أما الصورة الفوتوغرافية وما ألحق بها من صور الفيديو، صور التليفون المحمول وغيرها، فمسألة حادثة، مسألة ايه؟ حادثة، يعني حدثت في الزمان المتأخر، وابن بدران من الحنابلة صاحب المدخل، ابن بدران عارفينه؟ من أصحابنا ده، مش من أصحابنا؟ من أصحابنا، نص على جوازه الحاقا لها بالمراية في كتابه المواهب الربانية في الأجوبة عن الأسئلة القازانية مطبوع في المجلد، أفتى بجوازه، وبعض أصحابنا المعاصرين أفتى بالجواز زي الشيخ ابن عثيمين، زي من أصحابنا برضو حنبلي، من أصحابنا المعاصرين قال بجوازه، وبعض الحنابلة المعاصرين قال بتحريمها زي الشيخ ابن باز من أصحابنا، وبعض المشايخ في السعودية هم حنابلة وهم من أصحابنا وقالوا بالتحريم. فصار المسألة فيها إيه؟ احتمال، لأن أنت ما عندكش نص واضح ولا المسألة قديمة عشان تقول ماذا قال فيها الحنابلة من قبل، لكنها يجتهد الناظر في إلحاقها بالمسائل المنصوص عليها، يخرجها على كلام العلماء. والذي يظهر والله أعلم أن الصور الفوتوغرافية ليست من الصور المحرمة دليلا ومذهبا، دليلا وإيه؟ ومذهبا. نعم والله ما قلتش حاجة لسه، أنا هقول وبعدين أنت قل ما شئت. برضه مسائل زي الإسبال كده بالظبط، يعني من مسائل الخلافية، يعني لو لقيت واحد يقول التصوير الفوتوغرافي حلال ما طلعش تقول الشيخ فلان قبحه الله وقبح الله وجهه ووجه من حضر له، بيقول التصوير حلال، يقول لك والله انت كاذب، انا ما قلتش التصوير حلال، انا قلت ايه؟ بقول لك التصوير حرام، ده متفق معاك على كده. واللي بيعملوا تماثيل آثمون، انا بقول لك التصوير الفوتوغرافي مش من التصوير، فازاي تقول لي انا بقول التصوير حلال؟ يعني اتق الله فيما تنسبه، ماشي؟ فأنا لسه ما قلتش حاجة، أنا اللي قلناه إن التصوير حرام، اتفقنا على كده، التصوير إيه يا جماعة؟ أوعى تقول إن هذا التصوير حلال، ده المؤلف بيقول يحرم التصوير. إنما هو التصوير الفوتوغرافي ونحوه. داخل في كلام المؤلف أنا بقول الظاهر مش القطعي اللي أنا يعني أجزم بيه، لا ما أجزمش. بقول الظاهر. مذهبا ودليلا. الظاهر لي مذهبا ودليلا أنه ليس محرما. لماذا؟ ابن بدران في لما سئل عن هذه المسألة قاسه على المرآة، قاسه على إيه؟ على المرآة. وهذا القياس ظاهر جدا. ليه؟ ليس التصوير الفوتوغرافي تمثالا، مش احنا متفقين على كده؟ يعني ليس له ظل ولا فيه صنع باليد بالرسم ونحوه، ولذلك تعرف الناس ان اللي بيصور ورقة مش زي اللي بيقلد الخط، صح؟ والرسام مش زي اللي بيصور، يعني واحد يرسم شكل بني آدم ويطلع صورة مشابهة للأصل يثنى عليه، ممكن يدوله جوائز ومكافآت وتقال عليه فنان، لكن لو واحد صور وطلعت الصورة زي الأصل ما هو ده الطبيعي، صح؟ فليس فيها صنع. تقول لي لا فيها صنع. ايه هو الصنع؟ الكاميرا نفسها مصنوع، يعني الكاميرا دي مش من صنع الآدمي، صح؟ ففيها صنع فيقال لك، والمراية فيها صنع، مش مراية برضو مصنوعة، يبقى الصنع ده غير معتبر. تقول لي لا فيها صنع تاني، تحميض. التحميض ليس صنعا للصورة، ايه؟ بل هو اظهار لها، زي المراية لو انا اقفل النور هتطلع صورة، لو فتحت النور هتطلع صورة، فان اعتبرت هذا صنعا فاعتبر هذا صنعا. قول طيب في فرق ثاني عشان يبقى القياس، اصل القياس مع الفرق ما ينفعش. المراية لا تثبت فيها الصورة بل تتحرك، فالجواب من أمرين. الوجه الأول أنه يلزمك أن تقول إن الصورة المتحركة مش حرام كما أن الصورة في المرآة متحركة مش حرام، فجوز إذن الصور اللي بالفيديو وغيرها. والجواب الثاني أن يقال إذا كانت العلة هي التحرك فينبغي أن تكون التصوير الفوتوغرافي أخف من المراية. ليه؟ لأن المضاهاة بأن تكون الصورة ثابتة متحركة أبلغ من أن تكون الصورة ثابتة. يعني اللي بيصور لك صورة ثابتة متتحركش، ولا اللي بيضحك يروح ضاحك يمشي يروح ماشي يطلع يطلع ينزل ينزل، أنهي أكثر وأبلغ في المضاهاة والتشبه؟ المراية. وهو مجمع على جوازه. ماشي يا إخوة؟ فإلحاق الصورة بالمراية، الصورة الفوتوغرافية بالمراية هو الظاهر، هو الظاهر، القياس عليها قوي. وإلحاق الصورة الفوتوغرافية بالتمثال ليس ظاهرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تدع صورة إلا طمستها فسر في أكثر ألفاظ هذا الحديث بقوله لا تدع تمثالا إلا طمسته، فدل على أن الصورة هي إيه؟ تمثال. فإذا وصلنا إلى هذا، والمسألة تحتمل أكثر من ذلك في الكلام وعرض الحجج والأدلة، لأن المسألة في النهاية هتبقى قياس، فتلحق بأقربهما شبها. هل هي شبه التمثال ولا هي شبه المراية؟ مسألة ظنية جدا يعني، ما تقدرش تجزم فيها بحاجة. فإذا وصلنا إلى ذلك فقد خلصنا إلى النتيجة أن الصور الفوتوغرافية والفيديو والمحمول ونحوها من الصور اللي ما فيهاش تمثال له ظل أو رسمه باليد مباح. حيث قلنا مباحة فإنها تحتمل أن تكون محرمة في أحيان أو واجبة في أحيان أو مكروهة أو مستحبة، صح؟ تنزع عليها بقية الأحكام، فينظر إلى المقصد منها. فإن كان القصد منها إظهار حق سيضيع بدونها كإثبات جريمة مثلا أو نحو ذلك، فإنها قد تصل إلى درجة الوجوب، قد تصل إلى درجة الوجوب. أو إثبات مثلا وثيقة معينة تظهر حقا سيضيع أي حاجة من الحاجات اللي فيها إنقاذ حق سيضيع بدون التصوير، فالوسائل أحكام المقاصد، وقد يؤمر بها استحبابا. وقد يكون التصوير محرما مش في ذاته، هو في ذاته خلاص عرفنا أنه مباح، لكن محرما من وجه إيه؟ أن يصور امرأة أجنبية أو تصور المرأة رجلا أجنبيا عنها وتتلذذ بالنظر إليه، أو يصور رجلا على هيئة لا يرضاها، أو شيء يخل بالمروءة، أي حاجة من هذه الأشياء وشبهها فإنه يكون محرما. الصورة التي للذكرى، نص ابن بدران في هذا الموضع الذي ذكرته على إباحتها، صورة الذكرى. أما الصورة التي للتعظيم فنص على تحريمها، وذكر قصة طريفة انه دخل على رجل يدعي التصوف فاخذهم الى حجرة، وفي الحجرة في صورة لرجل، فكلما دخل عليه رجل قبل رجل الرجل وقعد الرجل اللي هو فين في الصورة، وبيقوله ده ابن عربي بتاع الفصوص، ابن عربي الصوفي المعروف. فقال لهم هذه وثنية، وأصاب حقيقة، كل واحد يخش يبوس رجل الصورة، الفرق بينك بقى وبين من قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ما هو أسماء رجال صالحين، على الأقل دول حتى صالحين، ثم غلوا فيهم. فلا يجوز لك أن تصور الصورة على قصد التعظيم أو الإطراء أو أن يكون لها موضع معين في القلب. يعني بعض الناس لو قطعت له صورة أبوه كأنك قطعت أبوه بالفعل، يعني لو خدت الصورة كده قطعتها يبقى انت قطعت ابويا، يقول لك انت بتقطع ابويا. ان وصل الامر الى هذه الدرجة فيمنع، لكن ان كانت للذكرى محض الذكرى، شوف شكله صغير، شكل اطفاله نحو ذلك، فان كثيرا من اهل العلم ينصون على اباحتها، هي في نفسها مباحة، وينظر الى الغرض الذي من اجله التقطت هذه الصورة. وبالمناسبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكثر الخلط في فهم كلامه في هذه المسألة، ففي بعض الناس بيسيبوا لان بيقولوا الصور حرام وده غلط، بل هو يقول ان الصور الفوتوغرافية حلال، بس كلامه نفس الكلام اللي انا قلته ان بحسب الغرض، الا في حاجة واحدة بس انا خالفته فيها، انه بيقول مع ان تصوير حلال من حيث هو، لكن لما تخرج لك صورة لا حاجة اليها يجب طمسها كصور الذكرى ونحوه، هي ده موضع الوحيد اللي فيه خلاف، لكن ان كانت مباحة فلا وجه لوجوب قطعها. وانا اقول من عند نفسي، من عند نفسي كده، مش بقول ان الشيخ بيقول كده، انا افهم ان الشيخ بيقول كده احترازا، يعني انا حاسس كده يعني، لأن طالما تأملت كلام هذا الرجل الكبير القدر وقرأت له كثيرا جدا جدا جدا ما لا أحصي، وعرف أسلوبه كويس، فأنا في ذهني والله أعلم ولست أجزم، بس ده من خلال فهم كلامه وطريقته، أنه بيقول كده حتى لا يصل الأمر إلى شيء محرم، يعني بيقول كده احترازا يعني أو درءا للمفسدة، وإلا فلازم قوله بالإباحة إنما يجبش أطعمها، أصابع لما قرر أنها مباحة قال لكننا نقول إذا خرجت فهي صورة يجب طمسها. الجواب عن كلام ده سهل جدا، إن الصورة يجب طمسها إيه؟ صورة محرمة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تدع صورة إلا طمستها، أي تمثالا، لأن الصورة لأن التمثال هو الذي إذا طمس أو كسر ذهب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه وإن كان في سنده كلام أنه يقول ذكرا معينا عند النظر في المراية، فلو كانت دي صورة محرمة لا طمسها. إذا فهم من فحوى النص أن الصورة التي يجب طمسها هي الصورة المحرمة، فلا أستوجه أن يقال بإباحة التصوير وبعدين يتقال لك اقطع الصور، إلا أن يكون من سد الذريعة أو درء مفسدة أو نحو ذلك. ويسن، احسنت جزاك الله خيرا، الحنابلة بينصوا غيرهم على انه يسن النظر في المرآة، يسن. والكلام المهم ان المرآة محل وثاق انها صورة مباحة، والمقصود ايها الاخوة الكرام ان ابن بدران وهو من هو قدرا في مذهب عند المتأخرين نص على اباحة الصور الفوتوغرافية، واعتبر هذا نص عزيز لبعض الحنابلة المتأخرين، والنظر يؤيد هذا القول، والنظر يؤيد هذا القول، لكن يجب سد كل ذريعة لإشاعة الفساد أو إشاعة الفاحشة بين الناس أو التساهل في شأن تصوير ما يحرم تصويره، وهذا ليس لازما لقول من يقول بالإباحة، يعني يقول بإباحة التصوير ما بيقولش صور النساء الأجنبيات، ما بيقولش صور الناس على أوضاع مخلة أو أوضاع تنافي المروءة، ما بيقولش كده ولا يلزموا الكلام ده، ما يلزموش أصلا عشان نقول لازم المذهب. شأنه كل مباح، يعني بيعمل سكينة يلزموا أن تقول ما تعملوش سكينة عشان بيقتلوا بيها، ما يلزمنيش أصلا، فكوني أقول التصوير مباح وأنت بتعمل بيه حاجة حرام دي مش مشكلتي، دي مشكلتك أنت. نعم نعم، قد يراعى هذا عند خطاب بعض الناس، إن إذا رأيت فيه مثلا أنه سيتوصل لذلك إلى شيء محرم فلابد أن تسد عليه هذه الذريعة وإن كنت تعتقد في الأصل إباحتها، ومن رأى التحريم فله في ذلك قدوة من أهل العلم ويسع هذا القول، كما أنه يسع من قال بالإباحة أن يقول بالإباحة أنه حرام. تغيير بمعنى إيه؟ إن كان لغرض المحرم فهو محرم، وإن كان لغرض المباح فمباح. بس عاوزين خلاص المتن، خلاص بقي كلمتين هنخلصهم. المؤلف يقول يحرم التصوير، ونص الأصحاب على أنه إن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم تحرم، بل لم تكره، مش بس لم تحرم. زي إيه ما لا تبقى معه حياة؟ الرأس، فيما له رأس، أو أن تصنع شيئا بلا رأس حتى لو تمثال كامل بلا رأس، وده مخرج بالنسبة للناس اللي بيحطوا إيه الملكان في عرفنا، لو كان برأس فهو حرام لا شك في ذلك تمثال، ولو قطع منه الرأس وعرض عليه الملابس خلاص لا بأس بهذا، قطع من الصورة ما لا تبقى معه حياة، واحد من غير رأس من غير رقبة أصلا، لو سل ايضا هذا لا تبقى معه حياة، لو احنا مش مناخير اصلا ولا فم واحد مش نفس من ايه ما فيش. فمراده بالتصوير ما فيه روح، تصوير ما فيه روح اي التمثال لما فيه روح. اما الشجر والماء والسماء والارض فقد نص ابن عباس رضي الله عنهما على جوازه، قال ان كنت لابد فعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. مطبوم طبعا مطبوم مشهور مواهب الربانية في حل في الأجوبة عن الأسئلة القازانية. فابن عباس رضي الله عنهما نص على هذا وهو مذهب عامة العلماء، جواز تصوير ما لا نفس له. فإن قطع كلامنا ذاتي في له نفس، إن قطع من مما له نفس ما لا تبقى معه روح فلا كراهة في ذلك ولا تحريم. يقول المؤلف واستعماله، يحرم التصوير واستعماله، يعني يحرم استعمال المصور على الذكر والأنثى سواء في التعليق على الجدران أو التعليق تعليق تمثال أو نحو ذلك أو في اللبس أو في الستائر ونحوها. لا يجوز أن يضع الإنسان صورة ولو مرسومة على ثيابه ولا على الستائر اللي بيستر بها البيوت ولا على الجدران، هذا حرام. افترضنا أنها مباحة خلاص أنها مباحة، بعد كده ينظر في الغرض الذي استعملت به. إن استعملت في شيء محرم فهي حرام، إن أدى تعليقها إلى تعظيمها فهي حرام. إيه هو يبقى حرام؟ لو تعظيم يبقى حرام، بل تعظيمه على الأصل الإباحة. أيوة مش خايف، أيوة يجوز يجوز يجوز ذلك إن لم يكن بقصد التعظيم أو نحوه، لأنه مباح، ده لازم القول بالإباحة. فإن خفت أن يظن أحد جوازها للتعظيم منع ذلك، يعني يكون إنسان حكيم كده في ماشي ويذر. وبعد ده كله أروح أقول لك إيه الخروج من خلاف إيه مستحب، مستحب ما يجبش عليك، لكن مستحب لك أن تخرج من الخلاف. أيوة إذا كان مرسوم باليد فحرام. يحرم استعمال المصور على الذكر وعلى الأنثى في التعليق على الجدران أي الصور المحرمة من تمثال ومرسوم باليد ونحوه. ولبس الملابس التي فيها صور، لا تلاقي مثلا فانيلا عليها صورة مغني صورة لعيب كورة أو كان، هذا كله حرام ويجب طمس هذه الصور إلا أن تمتهن. يعني تمتهن؟ توضع في موضع تهان فيه وتداس عليه، يداس عليها كبساط وفرش وحصير سجاد ونحو ذلك. وجعله مخدا، يعني مخدة تنام عليه أو اتكأ عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها تصاوير، ولأن عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت علقت في الصورة على الجدار وحمر وجهه ولم يدخل إلى آخر الحديث، جعلتها إيه وسائد فدل ذلك، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل على أنه لا مانع منه. إيه؟ نعم. وأما لعب الأطفال فقد دل الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت تلعب بالعهن على جوازه، لكن اقتصر فيها على ما جاء أنها كل الأطفال، فلما يكبروا الأطفال دول خلاص تعطى لأطفال آخرين أو تتلف. لكن بعض الناس بيأخذها يعلقها ويعملها بقى يعني أنتيكة ولا بتاع، مثل هذا لا يجوز، لأنه فيش داعي إليه. واحد ما عندوش أطفال في البيت بيعلق ليه صورة؟ أما إذا كانت لعبة يلعب بها وتمتهن وتداس الأطفال فلا مانع من ذلك. حتى الألعاب شديدة الشبه يعني يحتمل، والظاهر أنه أيضا لا مانع منه. لا لا يخرجها، لكن دل الدليل على أنه جائز. عائشة رضي الله عنها لم تتلف الستر أي السفارة يعني إتلافا كاملا، ولكن جعلته وسادة، وعلى ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أفلام الكرتون، أفلام الفيديو، التلفزيون، صور التلفزيون، كل هذا مباح. الصلصال كالتمثال، أصل الصور الفرعية كثيرة، أنت فهمت المسألة خلاص. الدبدوب، يعني انت مش بس بتقولي دبدوب يا شيخ، الله يسامحك، هذا دبدوب قصدك شو هذا دبدوب يعني؟ امال قصدك ايه؟ حكم الدبدوب. الدبدوب يعني وحش قوي الكلمه دي لا تعليق بالدرس يعني. ان كان لعبه عهن يعني من الصوف ونحوه فلا باس ان يلعب به الاطفال، واما الكبار فليس لهم ان يلعبوا به بصوره، لكن رخص في ذلك للطفل الصغير يلعب مثل ما اقر النبي عليه الصلاه والسلام عائشه رضي الله عنها على اللعب به. يعني هذه موضع نظر، وان كان اليمين اليه كمين اليه النفس ان باب اللعب للاطفال فيه رخصه عامه ويتساهل فيه ما لا يتساهل في حق الكبار، وده نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه. ايه الذريعه؟ ان علق عليها الملابس لغرض محرم فهي حرام، وان كان لشيء مباح كالمراه مع زوجها فلا مانع منه. لكن الصوره اللي احنا بنشوفها فعلا في المحلات وشاعه هذه الملابس مع كون اكثر الناس يستعملونها في الحرام، الظاهر انه يمنع ولا يجوز نشر هذا بين الناس، وانما يكون في نطاق ضيق. وفي فتنه وفي اشاعه فاحشه. نعم. السمكة مش حيوان، في له روح يبقى حرام. إن كان لها رأس فلا يجوز. لا، العين ما تكفيش. إن قطعت رأسها فلا بأس. ده رسم باليد فحرام. وفي خلاف، رسم باليد فيه خلاف. أما التمثال فحرام ولا أعلم فيه خلافا، أو على الأقل خلافا معتبرا يعني. المعهود تعمل على معهودهم، تعمل على معهود العلماء. لما العلماء الأقدمين يقولوا صور، إيه المعهود في زمانهم عن الصور؟ التمثال والرسم اللي باليد، لكن ما عرفوش الفوتوغرافية. فاحمل كلامهم على معهودهم. يجي المسائل المعاصرة والنوازل ننظر يعني تلحق بأي الكلامين. فما قدرش أقول يحمل التصوير نصا للحجاوي والحنابلة على أن التصوير حرام، الفوتوغرافي حرام، لان منازعك قد يقول لك انا اصلا لا اسلم انها صوره ابتداء، ولو سلمت لك انها صوره فليس كل صوره حرام، حرام كالصور في المرآة ونحوها. هل من المعاصرين المعتبرين فرق بين الصوره الفوتوغرافيه وصور الفيديو؟ ابحث عن صور الفيديو وحرم صور الفوتوغرافيه. ايوه، اعرف من قال هذا القول، واعرف من منع التصوير مطلقا، لا فيديو ولا تلفزيون ولا صوره ولا فوتوغرافيه ولا اي حاجه، الباب مقفول خالص. ومنهم من اباح الجميع، ومنهم من قال التصوير الفوتوغرافي حرام لكن اللي بالفيديو حلال. وكلها اقوال محتمله يعني، المساله فيها اخذ ورد من الجانبين. يلخص الكلام ان التصوير الفوتوغرافي حلال والفيديو حلال والتلفاز حلال، تصوير الفيديو والتلفاز والمحمول وكله حلال، الا ان تستعمل في شيء محرم فتحرم. والرسم حرام والتمثال حرام. هذا الملخص. ثاني شيء انت سألت، اختلف العلماء كما نقله النووي في شرح مسلم وابن مفلح وغيرهما من شراح الحديث والمعلقين على هذا الحديث، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، هل يعم كل صورة ولو كانت مباحة، وكل كلب ولو كان مباحا التناؤب زي كلب الصيد ونحوه، أو لا؟ قولان استظهر البهوتي الثاني إنما يعمش كل صورة ولا كل كلب، وإنما المحرم الصورة المحرمة. وهذا في نظر ظاهر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أن تكون الصورة وسادة ومخدة، وأقر العهد الذي كانت تلعب به عائشة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام تدخل عليه الملائكة وينزل عليه الوحي، فلو كانت هذه الصورة تمنع لأخرجها. فالظاهر والله أعلم أن الصور المحرمة والكلب المحرم هو الذي لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه. تفضل. ايوه، انا